مرة ثلاث عوام والقلب والعين تسعد بشوف أصحابها والحبايا، واليوم حان الوقت بين المحبين لحظة وداع وخاطر الكل طايا. مرة ثلاث عوام والقلب والعين تسعد بشوف أصحابها والحبايا، واليوم حان الوقت بين المحبين لحظة وداع وخاطر الكل طايا. لحظة تخرج ننتظرها من سنين، تفرح أهالينا وكل القرايب، يا ما سهرنا الليل ندرس مجدين، ويا ما تعبنا لجل نرقى الصعايب الصعايب. القلب والعين تسعد بشوف أصحابها والحبايا، واليوم حان الوقت بين المحبين لحظة وداع وخاطر الكل طايا. لحظة وداع وقتها هلت العين، دمع المفارق فوق خدي سكايب، صلوا على خير البشر يا مسلمين، اذا دمع هلت مزون السحايب. الثلاث عوام والقلب والعين تسعد بشوف اصحابها والحبايا، واليوم حان الوقت بين المحبين لحظة وداع وخاطر الكل طايا.